بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويقبل قول بائع أن المبيع المعيب ليس المردود إلا في خيار شرط، وقول مشتر وقول قابض في ثابت في ذمة من ثمن وقرض وسلم ونحوه إن لم يخرج عن يده، وقول مشتر في عين ثمن معين بعقد، ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه. السادس من أقسام الخيار: خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان الثمن أقل أو أكثر مما أخبر به، ويثبت في أنواعه الأربعة: في التولية وهي بيع برأس المال، وفي الشركة وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن، وأشركتك ينصرف إلى نصفه، وفي المرابحة وهي بيعه بثمنه وربح معلوم، وإن قال على أن أربح في كل 10 درهما كره، وفي المواضعة وهي بيعه برأس ماله وخسران معلوم. ولا بد في جميعها، أي الصور الأربع، من معرفة المشتري والبائع رأس المال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالنسبة لمسألتنا بالأمس، صفحة 451، ويتعين عرش مع كسر لا تبقى معه قيمة، واضح لا؟ وراجعته، سألت أحد المشايخ نفس كما قلت لكم، يعني الشارح هنا كلامه فيه إشكال، الشارح كلامه هنا فيه إشكال، لأنه يقول لا يمكن رد ولا لا يسقط الرد لتعذره بإتلاف، يقول يسقط الرد لتعذره بإتلاف المبيع، ويسقط الرد، يعني فيه إشكال، هل مراده يسقط أن يرد المشتري المبيع إلى البائع، هل هذا كلامه، أو أنه يسقط الرد يقصد أرش الكسر. لكن على كل حال، كما مر معنا، يعني قوله يتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة، يعني معناه أن المشتري يأخذ الثمن ممن؟ من البائع، لأنه الآن فاسد، ويعطي البائع أرش الكسر. من الذي يعطي؟ المشتري. ظاهر لما ظاهر؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: يقول: ويقبل قول بائع أن المبيع المعيب ليس المردود. ويقبل قول بائع أن المبيع المعيب ليس المردود، وهذا كما سبق. إذا اشترى سلعة ثم وجدها المشتري معيبة ثم ردها إلى البائع، فقال البائع: ليس هذه السلعة التي أنا بعتك. أنكرها البائع: ليس هذه السلعة التي أنا بعتك. واضح ولا لا؟ فالقول قول من؟ القول قول البائع، لأنه ينكر أن هذه سلعته، والأصل أنها ما هي سلعته، ينكر أنها سلعته، وينكر أيضا استحقاق الفسخ، واضح ولا لا؟ لأن الأصل أن ما في عيب، والأصل أنه لا فسخ، هذا الأصل، فيكون البائع معه الأصل، فالقول قوله، لكن طبعا قوله بيمينه. ويقبل قول بائع أن المبيع المعيب ليس المردود إلا في خيار شرط، فقول مشتر في خيار الشرط، فالقول قول المشتري. لماذا؟ لأن المشتري أصلا له أن يرد بدون عيب، لأنه في زمن الخيار، واضح ولا لا؟ المشتري الآن في زمن الخيار، لأنه اشترط شهر ثم وجدها معيبة فردها إلى البائع، وقال البائع: لا، ليس هذا الذي أنا بعتك. هل يقبل قول البائع؟ لا، لأن المشتري له الخيار وإن كانت سليمة، المشتري أصلا له الخيار وإن لم يكن هناك عيب. قال إلا في خيار شرط فقول مشتر، فقول مشتر وقول قابض في ثابت في ذمة من ثمن وقرض وسلم ونحوه. قول قابض ولم يقل قول بائع، لأن يشبه البائع الذي قبض العارية، الذي قبض الأجرة، الذي قبض الدين، الذي قبض، كله يسمى قابض، البائع أيضا يسمى قابض، فعبر بهذه اللفظة، عبر بهذه اللفظة ليشمل الثمن والقرض والسلم، وأيضا كما في الحاشية الأجرة وقيمة مطلق الصداق والجعالة، فسماه قابض، سماه قابض. واضح ولا لا؟ طيب. قال وقول قابض في ثابت في الذمة، قول قابض في ثابت في ثابت في الذمة، في ثابت في الذمة، شخص باع شخص دين، شخص باع شخص صاع من البر، صاع من البر، الصاع الآن في الذمة، الصاع الآن في الذمة، واضح ولا لا؟ فلما قبضه، لما قبضه، واضح ولا لا؟ وجده معيبا، وجده معيبا، ثم رده إلى البائع، رده إلى البائع، فقال البائع ليس هذا الذي أريد منك، أو ليس هذا الذي بعتك، فالقول هنا قول من؟ قول البائع. وإذا كان قرض فقول المقرض، وإذا كان السلم قول المسلم، وإذا كان في أجرة قول المؤجر، وهكذا. واضح ولا لا؟ قال وقول قابض في ثابت في الذمة، يعني له عليه دين في الذمة ثابت، له دين في الذمة ثابت، فأتى بهذا الدين وسلمه إليه وقبضه، قبضه، ها واضح ولا لا؟ ثم وجده معيبا ورده إليه، قال الذي باعه ليس هذا الذي بعتك، أنا بعتك غير هذا، قال لا أنت بعتني هذا، القول هنا قول من؟ قول القابض، بخلاف المسألة السابقة، المسألة السابقة قول المشتري إذا كان في خيار الشرط، والتي قبلها قول البائع، نفس القضية، واضح ولا لا؟ قال وقول قابض في ثابت في ذمة من ثمن وقرض وسلم ونحوه إن لم يخرج عن يده، إن لم يخرج، يعني إن لم يخرج عن يده المشاهدة، يعني لم يكن حاضر في يده الآن، لم يكن موجود الآن في يده. قال وقول مشتر في عين ثمن معين بعقد، بعقد، انتبهوا، حتى المسائل السابقة، المسائل السابقة مر معنا كل الأحكام في من؟ في المشتري، صح؟ قلنا القول قول من؟ قول المشتري، أليس كذلك؟ طيب لو كان العيب في الثمن، قول من؟ البائع، نفس القضية، عكس القضية، إذا كان الثمن معين فحكمه حكم المبيع تماما، تنزل المسائل في البائع كما تنزلها في المشتري. هنا قال وقول مشتر في عين ثمن معين بعقد، في عين ثمن، بعتك عن الأرض، بعتك هذه الأرض بالسيارة، ما هو ثمن الأرض؟ معين هذه السيارة، انتبه. قال وقول مشتر في عين ثمن معين، ما هو الثمن؟ السيارة، وجدتها معيبة، وجدتها معيبة بعدما أخذت السيارة ثمن، ثم رددتها، قلت هذا الثمن معيب، هذا الثمن معيب، قال الآخر ليس بمعيب الذي هو المشتري، القول هنا قول من؟ قول المشتري، كما سبق في المبيع القول قول البائع، لأن الأصل عدم العيب، هنا القول قول المشتري، لأن الأصل عدم العيب وأنه أعطاها الثمن سليما، هذا الأصل. واضح هذه المسألة؟ نعم. الآن الكلام في المشتري واضح، لأن المبيع سلعة ظاهرة، صح؟ فالقول قول المشتري. الثمن إذا صار معين، هذا الثمن صار كأنه مبيع تماما، يعني مثلا اشتريت منك قلم بهذه العلبة، بهذا الماء، اشتريت منك قلم بهذا الماء، ماذا يسمى هذا الماء؟ الثمن، صح ولا لا؟ قابض البائع هذا الثمن، فلما قبضه وجده منتهي التاريخ، ما يشرب، عيب ولا مو بعيب؟ فرده إليه، قال لا مو بهذا اللي أعطيتك، أعطيتك غيره، القول قول من الآن؟ قول المشتري، قول هنا قول المشتري. طيب لو باعه هذا الماء، باعه هذا الماء فأخذه المشتري فوجده معيبا فرده إليه، قال لا البيع أنا بعتك شيء سليم، القول قول من؟ ممتاز حسنت، قول البائع. ففي العيب في المبيع القول قول المشتري، وفي أقصد قول البائع لأن الأصل السلامة من العيب، وفي الثمن القول قول المشتري لأن الأصل السلامة من العيب في الثمن. يعني شوفوا انتبهوا قضية المشتري والبائع المسائل واحدة، لكن الآن نمثل أكثر الأمثلة في المشتري. لماذا؟ لأن الثمن نقد ينتهي ويذهب، لكن لو كان الثمن عين قائمة ها، فإذا كان فيها عيب تماما كما لو ادعى المشتري العيب فيما اشتراه كذلك البائع له أن يدعي العيب فيما قبضه. ففي المبيع قلنا القول قول المشتري، أقصد قول البائع، وفي الثمن القول قول المشتري. لماذا؟ البائع ادعى أن عيب في الثمن، قال المشتري لا ما في عيب لأن الأصل عدم العيب. المشتري قال المبيع فيه عيب، قلنا لا، القول قول من؟ البائع لأن الأصل عدم العيب حتى يقوم بينه. واضح ولا ظاهر؟ طيب قال رحمه الله تعالى وقول مشتر في عين ثمن معين بعقد، يعني الآن الثمن صار كالمبيع، صار كالمبيع، بعتك سيارة بسيارة، واضح ولا؟ أنت عندك الآن جيب وأنا عندي سيارتان صغيرة، فقلت أريد أن أشتري منك هذا الجيب بهاتين السيارتين، أين الثمن؟ السيارتين قبضها البائع وجدها معيبة، المعيبة الآن الثمن وليس المبيع، الثمن لأن عين معينة وجده معيب، فذهب إلى المشتري قال أنا قبضت الثمن منك والثمن معيب، قال لا ليس فيه عيب، القول قول من؟ أحسنت قول المشتري. ظاهر ولا ما ظاهر؟ طيب وقول مشتر في عين ثمن معين بعقد. ثم قال ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه. من اشترى متاعا، شخص اشترى شيء على أنه رديء فوجده جيدا فيجب أن يرده، هذا من النصح للمسلم لأن هذه ليست قيمته، هذه ليست قيمته إلا إذا كان البائع يعلم، دخل على بصيرة يعلم أنه جيد لكن باعه بقيمة الردي هو الذي ترك حقه. لكن الكلام على الأصل باعه سيارة يظنها رديئة، يظن المكينة تالفة، فلما اشتراها وجد المكينة صالحة، ما الواجب على المشتري؟ ها أن يرده، هذا من النصح. لماذا؟ لماذا يرده؟ لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ولا يجوز البيع إلا عن تراض، ولو علم أنها أجود هل يرضى البائع؟ ما يرضى. قال ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه إلى بائعه. وقصة عجيبة لجرير بن عبد الله بن عبد الله البجلي في الصحيح أنه اشترى فرس أو حصان بأربع دراهم ذكر ابن حجر في الفتح، فمر السوق فقالوا هذا يسوى 5 دراهم، فرجع إلى البائع وأعطاه درهم، فمر في السوق مرة أخرى فقالوا إنه يسوى 6 فأعطاه درهم آخر، ثم مرهم قالوا يسوى 7 ثم أعطاه درهم، ثم قال 8 وأعطاه درهم، كم أعطاه؟ 4. وقد اشتراه بكم؟ بـ4، كم صار المجموع؟ 8. ولما سئل رضي الله عنه قال هذا من النصح الذي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا يوفق إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام دعا لمن هو سبح في البيع والشراء وناصح وصادق، وأخبر أنهما إن صدق وبين بورك لهما في بيعهم. ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه. السادس من أقسام الخيار، السادس من أقسام الخيار خيار في البيع بتخبير الثمن، خيار في البيع بتخبير الثمن. هذا الخيار سمي بتخبير الثمن أنه باعه بالثمن، عن طريق التولية والمرابحة وغيره. يعني قال بعتك سيارتي بما اشتريتها به، قال اشتريت، كم اشتريتها؟ قال اشتريتها بأربعين ألف، ثم اشتراها، فاتضح أنه اشتراها بثلاثين. له الخيار وليس له الخيار؟ له الخيار، لأنه غره وغشه، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ والتخبير بالثمن، التخبير بالثمن يقول العلماء لا يتصور إلا في أربع مسائل كما سيذكرها المصنف، في أربع حالات يتصور وغيرها لا يتصور سيذكرها. قال السادس من أقسام الخيار: خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان الثمن أقل أو أكثر مما أخبر به، ها فله الخيار، هذا معنى كلام المصنف، فله الخيار. انتبهوا، الحجاوي ذكر عبارة ليست في المذهب، لا ليست في الإقناع ولا في المنتهى ولا في المقنع ولا في الإنصاف المرداوي، وهي قوله أكثر، هذا يقول خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر، المذهب أقل ولم يذكر أكثر، والحجاوي ذكر أكثر. إيه ما ذكر الحاشي، ما ذكرها، لكن على كل حال ذكروها في الكتب الأخرى أنها ليست في المذهب. لكن لماذا؟ يقول لأن أكثر لا داعي لذكره، صح ولا لا؟ يعني قال بعتك سيارتي بما اشتريتها به، اشتريتها بثلاثين ألف، قال اشتريت، فلما اشتراها وإذا البائع قد اشتراها بأربعين وباع عليه بثلاثين، هل له خيار المشتري هنا؟ ما له خيار لأنه استفاد، ولهذا ما ذكرت في المذهب أكثر، ذكرت فبان أقل. الحجاوي ذكر أكثر، حجاوي ذكر أكثر، لكن قال بعض العلماء ممكن يتصور، لأن بعض الناس يبيع له ويشتري له وكلاء، يعني إنسان عنده تجارة عنده شركة، الذين يشترون له ها وكلاء، اشترى له سيارة فقال بعتك بما اشتريتها به، ثم اتضح بعد ذلك أنه أكثر، ممكن ترد هذه المسألة، لكن من حيث الجملة ها أن المشتري لا ضرر عليه، ولهذا لم يذكرها لكن ذكر الحجاوي. قال السادس من أقسام الخيار: خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان الثمن أقل أو أكثر مما أخبر به، مما أخبر به. قال ها ثم في آخر شيء قال يثبت له ها فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد، بعدما ذكر المسائل كلها قال فالمشتري الخيار. إذن إذا باعه أخبره بالثمن ثم اشتراها بما اشتراه به، بما اشتراها به، ثم تبين أنها أقل أو أكثر، ها فللمشتري الخيار، فللمشتري الخيار. أما أكثر فالخيار وارد لمن؟ البائع، لكنه المشتري مستفيد. قال مما أخبر به ويثبت في أنواعه الأربعة، يعني خيار التخبير بالثمن يثبت بأحوال أربعة، غير الأحوال الأربعة قد لا ترد، لأن الأحوال الأربعة هي الطريق إلى معرفة الثمن، الأحوال الأربعة أو الأقسام الأربعة هي الطريق إلى معرفة الثمن. الأولى ما هي؟ ها الأولى التولية، الأولى التولية، والثانية الشركة، والثالثة المرابحة، والرابع المواضعة، هذا التي يكون فيها معرفة الثمن، معرفة ما اشتري به. طيب انتبه معي، قال ويثبت في أنواعه الأربعة في التولية، في التولية، التولية في اللغة، التولية في اللغة هي تقليد العمل، التولية في اللغة تقليد العمل، تقول وليت فلان قلدته عمل، وليته ولاية جعلته مدير أو أمير إلى آخره، فالتولية في اللغة تقليد العمل. أما اصطلاحا هنا في البيوع الخيار، اصطلاحا هو البيع برأس المال، هذا التولية، تولية البيع برأس المال. إذا قلت لك بعتك سيارتي برأس مالها بما اشتريتها به، هذا تولية، البيع برأس المال. لماذا سمي تولية؟ لأني وليتك ما توليته، وليتك ما اشتريتها به، جعلتك تتولى قيمتها، فسمي تولية، فسمي تولية. واضح ولا لا؟ هذا النوع له. إذا باعه بالتولية، إذا باعه بالتولية يعني برأس المال، برأس المال، ثم اتضح أنه أقل، فالمشتري الخيار. قال وهي بيع، وهي بيع برأس المال، بيع برأس المال، هذا الأمر الأول، هذا الحال الأولى، ها واضح ولا لا؟ قال وفي الشركة، هذا الحال الثاني، في الشركة يعني أنا شريك مع شخص، واضح ولا لا؟ أنا شريك مع شخص، فقلت بعتك نصيبي، بعتك نصيبي الثلث، بعتك نصيبي النصف، بعتك نصيبي النصف، ثم اشترى النصف واتضح أن نصيبي الثلث، هنا له الخيار لأنه ما أخبره بالثمن، ما أخبره بالثمن. ومثل المصنف قال وأشركتك، أشركتك ينصرف إلى أي شيء؟ النصف. أنت لو عندك أرض الآن وقلت لشخص أنت شريك معي تعال، أدخلتك معي شريك وسكت، ما الذي يتبادر للذهن؟ أنصاف، نصف لي ونصف لك، واضح لا؟ هذا معناه. فإذا أدخلتك معي شريك فدفع له النصف واتضح أن هذا أقل من النصف أو أنه أراد أن يشاركه في الثلث، هذا مثل التخبير بالثمن، مثل التخبير بالثمن. إذا هذا الطريق الثاني لمعرفة الثمن، الأولى التولية، بعتك بما اشتريت به، الثاني ها أدخلتك شريكا أو بعتك نصيبي، واضح الله، فاتضح أن نصيبه أقل، هذا أيضا تخبير بالثمن، يدخل في خيار التخبير بالثمن. قال وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن، بقسطه من الثمن. وأشركتك ينصرف إلى نصفه، إلى نصفه. وفي المرابحة، هذا القسم الثالث، المرابحة. قال بعتك بما اشتريت به وربح 10، هذا المرابحة، بعتك بما اشتريت به وربح 10. أنا اشتريت ب50، كم سيشتري؟ ب60، صح؟ اتضح أنني اشتريتها ب30، كم تكون القيمة عليه؟ 40، هذه المرابحة. إذن هنا غره في التخبير في الثمن، إذن التخبير في الثمن إذا قال بعتك بما اشتريت به، هذا نوع، أدخلتك في نصيبي أو بعتك أو أدخلتك شريك، هذا نوع من الأخبار بالثمن. الثالث بعتك بزيادة على ما اشتريت به كذا وكذا، بربح كذا وكذا، هذا أيضا نوع من معرفة الثمن، الثمن الذي اشترى به السلعة، واضح ولا لا؟ طيب. قال وفي المرابحة وهي بيعه بثمنه وربح معلوم، وربح معلوم، واضح ولا لا؟ طيب. الثاني وإن قال على أن أربح في كل 10 درهما، هذا دوها نرجع لها بعد دقائق، نحن نريد أن نأخذ الأقسام الأربعة. إذن الثالث ما هو؟ المرابحة. ما هي المرابحة؟ ها، بعتك بربح 10 مما اشتريت به، قال كم اشتريت؟ قال اشتريت ب50، قال شريت، كم سيعطيه؟ 60. فإذا اتضح أنه اشترى بأقل له خيار التخبير بالثمن، له الخيار بين الإمساك والرد. قال وفي المواضعة، هذا النوع الرابع، المواضعة. قال بعتك بما اشتريت به وخسارة 10، بعتك بما اشتريت به بخسارة 10، قال أنا اشتريت ب50، كم سيبيعه؟ ب40، واضح ولا لا؟ اتضح أنه اشترى ب30، كم سيعطيه؟ 20. إذن غره ولا ما غره؟ له الخيار. هذه الأربع هي طرق معرفة الثمن، يعني ما في طريق غيرها. لو فكرت الآن تقول كيف أنا أريد أن أعرف أبيع بما اشتريت به، ما في طريق إلا هذه الطرق، إما أن أقول بعتك بما اشتريت به، أو أقول أدخلتك الشريك أو بعتك النصيب ونحوه، واضح؟ أو أقول بعتك مكسب كذا على رأس مالي، أو بعتك بخسارة كذا على رأس مالي، هذه طرق معرفة الثمن، هي طرق أربعة. فمتى اتضح أنه غره أو كذب عليه فللمشتري الخيار، ها واضح ولا لا؟ طيب نعود إلى قوله المرابحة. وفي المرابحة وهي بيعه بثمنه وربح معلوم، هذا لا بأس أن يبيعه بما اشترى به ومكسب معلوم، هذا لا بأس، فإن غره له الخيار. لكن لو قال وإن قال على أن أربح في كل 10 درهما كره، لو قال أنا اشتريت ب40 وبعت في كل 10 مكسب 100، كل 10 مكسب 1000، اشتره بكم؟ 40. قال بعتك كل 10,000 مكسب 1000، كم سيبيعه؟ 44. يقول المصنف كره، ما قال يحرم. لماذا قال كره؟ لأنه شبيها بالربا، لأنه شبيه بالربا، كأنه باع 10 ب10,000، 11,000، صح ولا لا؟ فقال يكره، فقال يكره، ولم يقل يحرم لأنه ليس ربا، لأنه ليس ربا. ولهذا نقل ابن هبيرة صح الوزير صاحب الإفصاح، نقل الإجماع على صحة هذا البيع، نقل الإجماع على صحة هذا البيع، يعني أبيعك بما اشتريت به أو أبيعك بربح كل 10 بـ1000 ريال، كل 10 بـ1000 ونحوها، فإن هذا جائز، فإن هذا جائز. لكن المصنف يقول كره لأنه أشبه بيع الدراهم بالدراهم، أشبه بيع الدراهم بالدراهم. يقول حاشية 4، واحتج أحمد بكراهة ابن عمر وابن عباس وقال كأنه دراهم بدراهم. وقال الوزير، الوزير هو ابن هبيرة، اتفقوا على أن ربح المرابحة صحيح، وهو أن يقول أبيعك والربح في كل 10 درهم، وكرهه أحمد لشبهه بيع 10 بـ11، لا أنه منه حقيقة وإلا لحرم. واضح ولا لا؟ يعني يقول لو أنه البيع أنه باع 10 بـ11 هذا حرام، ما في كلام، لكن هنا أشبه الدرهم بالدرهم لا حقيقة الربا، وعلى هذا نقول هذا البيع جائز، هذا البيع جائز، لكن المصنف يقول تركه أحسن. قال وإن قال على أن أربح في كل 10 درهما كره، وفي المواضعة وهي بيعه برأس ماله وخسران معلوم، هذا المواضعة بيع برأس ماله وخسران معلوم، قال بعتك بما اشتريت به وخسارة 10، ثم قال أنا اشتريت ب50، كم سيبيعه؟ ب40، فإن صدق فالبيع صحيح، وإن كذبه فالمشتري الخيار كما سيأتي. قال ولا بد في جميعها أي الصور الأربع من معرفة المشتري والبائع رأس المال، لا بد من معرفته، لأنه لو جهل المشتري رأس المال صار الثمن مجهولا، أو البائع يجهل رأس المال نسيه صار الثمن مجهولا، فلا بد منه. قال بعتك مكسب 10، طيب كم اشتريت؟ قال اشتريت ب50، مكسب 10 60، ثم اشترى، هنا لا بأس. أما إذا قال بعتك بمكسب 10 وهو لا يعلم كم القيمة، أو البائع يعلم والمشتري لا يعلم، أو المشتري يعلم والبائع لا يعلم، فإن البيع هنا لا يصح، لأن من شروط صحة البيع ها العلم بالثمن، العلم بالثمن. ولا بد في جميعها أي الصور الأربع من معرفة المشتري والبائع رأس المال. طيب الحجاوي انتبه، قال من معرفة المشتري، ما ذكر البائع. الحجاوي الذي هو المات صاحب المتن ذكر من معرفة المشتري ولم يذكر البائع، لم يذكر البائع. طيب لماذا؟ لأن البائع يعرف رأس المال. الحجاوي لم يذكر البائع لأن البائع يعرف رأس المال، صح ولا لا؟ ومن القواعد في اللغة العربية حذف ما يعلم، ما يعلم يجوز حذفه ولا لا؟ خلق الإنسان من عجل، الآن نائب فاعل، لماذا؟ لأن الفاعل معروف والله جل وعلا، واضح ولا لا؟ وقال تقول مثلا من عندكم؟ قال زيد. من عندكم؟ قال زيد. شراب زيد ها مبتدأ مؤخر، والخبر مقدم تقديره ها عندنا زيد، أو تقول زيد عندنا، نعم. قال ولا بد في جميعها الصور الأربع من معرفة المشتري والبائع رأس المال، لأن ذلك شرط لصحة البيع، فإن فات لم يصح، يعني إذا فات معرفة رأس المال ما صح البيع، إذا فات معرفة رأس المال ما صح البيع. قال وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربع تبع فيه المقنع، وهو رواية، وهو رواية، يعني واحد الإمام أحمد، والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد، الماتن الحجاوي لما ذكر الصور الأربع ها ذكر المشتري له الخيار مطلقا، ولهذا قال آخر شيء ماذا قال؟ قال ولمشتر، قال فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد، واضح ولا؟ المذهب ما يخير المشتري في صورة، يعني إذا اتضح أنه أقل، أنه اشترى أقل يحذف البائع، يحذف من قيمة المبيع بمقدار ما كذب، أنتم معي؟ ولا خير المشتري. يعني مثلا قال اشتريته ب50 وبعتك بمكسب 10، ثم اشترى المشتري بكم؟ ب60، واتضح أنه اشتراه أن رأس ماله 40، كم يرد المشتري؟ 10. الحجاوي يقول المشتري له الخيار، إن قبل 10 يبقى المبيع وإلا له الرد. المذهب ليس له رد، يوضع عنه، يوضع عنه هذا ويبقى البيع على ما هو عليه. ها واضح ولا؟ لكن إذا كان البائع صاحب تدليس وغش فإنه من التأديب أن يجعل الخيار للمشتري مطلقا، من التأديب أن يجعل الخيار للمشتري مطلقا، لأن البائع هنا يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. قال والمذهب أنه ما تبانى رأس المال أقل حط الزائد، حط الزائد ويحط قسطه في مرابحة، ويحط قسطه في مرابحة. انتبهوا، انتبه راشد، وصلنا إلى القسط مرة أخرى، النسبة عرفتم؟ طيب، يقول والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد، يعني هنا ما في مرابحة، هنا في التولية. قال بعتك برأس مالي، قال كم رأس مالك؟ قال 50، اشتراها ب50، ثم اتضح أنه اشتراها ب10، هنا كم ينزل؟ الزائد. ولذا يقول المصنف والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد، حذف عنه 10. هذا في أي حالة؟ في التولية، إذا قال بعتك برأس مالي. أما قضية المرابحة قال ويحط قسطه في مرابحة، يحط قسطه في مرابحة. طيب قال بعتك برأس مالي ومكسب 10، رأس مالك 50 وباع 10، كم صار؟ 60، صح ولا لا؟ طيب الآن كم يرجع له؟ يرده 10؟ لا، لأنه ما طلب رأس المال، طلب زيادة. فكيف نفصل الزيادة؟ نفصلها عن طريق النسبة. ننسب الآن 60 كم؟ 10 أسداس، صح ولا لا؟ 10 أسداس. ننسب الزائد كم؟ سدس، 10، صح ولا لا؟ نقول تضع عنه سدس، تضع عنه سدس، كم صار السدس؟ 10، صار 10 مثل ما أعطاه. لكن لو صار مثلا قال بعتك بمكسب 10، بعتك بمكسب 10 و نعم 30، طيب قال مثلا بعتك بمكسب 10 وباعها بكم؟ 30. لا، هو لابد أن يقول رأس مالي كذا، رأس مالي 30. نعم، رأس مالي 30. طيب رأس مالي 30، قال بعتك برأس مالي مكسب 10 30، كم سيبيعه؟ بأربعة، فاتضح أنه اشتراها ب20، اتضح أنه اشتراها ب20، واضح لا؟ ننسب 20 ل40 كم؟ 20، ما هو 20، أقصد ربعين، النصف، صح ولا لا؟ النصف. ثم ننسب القيمة، المكسب، ننسب الآن المكسب، كم نسبة المكسب؟ الربع، صح ولا لا؟ إذن سيشتريها منه بربعين وربع، كم صارت؟ 3/4، كم يكون؟ يكون 30 بدل 40، ها واضح ولا لا؟ واضح، ظاهرة. نعم؟ مثل عندكم هنا؟ طيب ما حاشت كم؟ طيب يقول أي يحط قسط الزائد في مرابع لأنه تابع له، كما لو باعه شاه ب8 فظهر أنها ب6 سقط 2 وقسط من الربح وهو الربع، هذا كما ذكرنا، يعني ينسب الربح كما أنه ينسب القيمة بالأرباع وبالأنصاف، ينسب أيضا الربح فيأخذ. لأن الآن إذا قال لك مثلا بعتك مكسب 10 وهو اشترى ب50، نقول الآن العشرة تناسب الخمسين صح؟ لكن إذا كان قيمتها 40 هل تناسب 40 أن تكون مكسبها 10؟ لا ارجع صارت قيمتها 30 هل تناسب تكون مكسب 10؟ لا مو معقول. الآن إذا لحظة الآن السلعة قيمتها 50 وأنتم معي ولا لا؟ البنوك الآن يعملون هذا. أنا البنوك الآن يبيعون بنسبة 2.5% وكذا. طيب كم يأخذون على 100,000؟ هل يأخذون على 100,000 مثل ما يأخذون على 10,000؟ لا يخصمون بالنسبة. أنت هنا 50 مكسبها 10 صح؟ إذا 40 كم يكون مكسبها؟ مثلا 8 مثلا ممكن 8 9 تنسب 10 إلى 50 10 كم نسبتها إلى 50؟ ها 5 أخماس صح؟ إذا 40 كم مكسبها؟ 4 أخماس. 30 كم مكسبها؟ 3 أخماس. يعني 6,000 من 10 6,000. 20 كم مكسبها؟ 50 كم؟ أحسنت 4,000. 10 كم مكسبها؟ 5,000 وهكذا. فإذا قال بعتك برأسمالي ورأسمالي 50 ومكسب 10 وأعطاه 60 واتضح أنه اشتراها ب40 كم يعطيه مكسب؟ يعطيه 8 بدل 10. واضح ولا لا؟ لأننا نسبنا 10 للخمسين صار كل 10 لها 5 كل 10 مكسبها 5. واضح ولا لا؟ فاي راشد واضح عندكم أنتم؟ واضح أنها بالنسبة على كل حال. أنت ذكرتني بأخونا الشيخ مستر الله يذكر بالخير يعني النسبة هذه أخذت معنا ولا لا؟ أخذت معنا معركة. طيب قال رحمه الله تعالى ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعة. ينقصه في مواضعة وأيضا ينقصه في مواضعة. إذا قال بعتك برأس مالي وخسارة 10 خسارة 10 واضح ولا؟ فقال أنا اشتريت ب30 كم سيبيعها؟ ب20 فاتضح أنه اشتراها ب20. إذن هل ال20 مكسبها 10؟ لا. إذا كانت ال30 مكسبها 10 إذن ال20 مكسبها كم؟ ثلثي ال10. ال30 ب10,000 ريال يعني كل 10 مكسبها 3,000 ريال و300 3,300 هذا النسبة الثلث. اتضحت الآن؟ طيب كم يرد له هنا؟ إذا اتضح أن اشتراها ب20 نقول اشتريها ب20 ويضع عليها كم؟ 6,300 6,600. واضح ولا؟ كم ثلث العشرة؟ 3,333 وثلث صح؟ ثلث العشرة. طيب انسب مكسب العشرة للثلاثين ما دام الثلاثين مكسبها 10 معناها كل 10,000 مكسبها ثلث العشرة يعني 3,333 صح؟ إذا اتضح أن اشتراها ب20 كم يعطيه مكسب؟ 6,666. واضح ولا؟ هذه النسبة أظن الآن يعني واضح. طيب اللهم صل على محمد. قال وينقص على كل حال الفقهاء مقصدهم بهذا الكلام أن هذا هو العدل. هنا عدل يعني ما في ظلم لا للمشتري ولا للبائع إذا اتخذنا النسبة ليس هناك ظلم للمشتري ولا للبائع. قال وينقصه في مواضع ولا خيار للمشتري ولا خيار للمشتري. هذا المذهب. المذهب ليس هنا خيار للمشتري والحجاوي يقول له الخيار لأن الحجاوي نظر إلى أن البائع غش ودلس فيعامل بنقيض قصده فنجعل الخيار للمشتري. قال ولا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال بلا بينة. ما يقبل. لو ادعى البائع أنه غلطان كان قلت أنا قلت اشتريت ب50 أنا غلطان أنا اشتريت ب40 نقبل؟ ما نقبل. أقصد قال باعها ب40 ثم قال أنا أخطأت أنا اشتريت ب50 مو ب40 هل نقبل؟ ما نقبل إلا ببينة. ما نقبل ببينة. لماذا؟ لأن الأصل أن الإنسان مؤتمن على بيعه وباع وانتهى البيع وتم البيع على الثمن الذي رضيه البائع. كون يأتي بعد ذلك ويدعي قد يكون كاذب قد يكون حصل له طمع. واضح لا؟ فلا بد من البينة. لا بد يأتي بالشهود بينة تدل على أنه اشتراها ب50 بدل قوله ب40. قال ولا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال بلا بينة بلا بينة. وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له أو اشترى بأكثر من ثمن حيلة إلى آخره ولم يبين ذلك المشتري فالمشتري الخيار. انتبه، اشترى بثمن مؤجل يعني قال البائع، انتبهوا لهذه المسائل، المسائل الآن فيها يعني يمكن خمس حالات. حال الأولى بثمن مؤجل، قال البائع بعتك برأس مالي ما اشتريت به، قال كم اشتريت؟ قال بخمسين، قال اشتريتها منك بخمسين، واتضح أنه اشتراها بمؤجل خمسين. المشتري له الخيار ولا ما له الخيار؟ له الخيار لأنه غره، لأن هذه قيمتها مؤجلة، واضح ولا لا؟ طيب، وإن اشترى بثمن مؤجل، نريد أن نقرأ المتن دعوى الروض بعدين، واضح ولا لا؟ انتبه معي في المتن، قال وإن اشترى بثمن مؤجل، ها يعني قال بعتك بما اشتريت به، كم اشتريت؟ قال خمسين ألف، فاشتراها منه، واتضح أن اشتراها بخمسين مؤجل، له الخيار؟ له الخيار لأن قيمتها مؤجلة ليست قيمتها نقدا، أنتم معي؟ طيب، قال أو ممن لا تقبل شهادته له، قال بعتك بما اشتريتها به، كم اشتريتها؟ قال اشتريتها بخمسين، وإذا هو مشتريها من أبيه ما تقبل شهادته له، أو من أمه أو من زوجته أو من ولده، لماذا؟ لأنه قد يكون أراد أن ينفع ولده يرفع قيمته فيخبره، يقول أنا اشتريتها من أبي، أنا اشتريتها من ولدي من أخي، واضح ولا لا؟ لكن هذا يعني بعض العلم يقول إذا يعني اتهموا بالمحاباة، بعض الإخوة الآن يبيع على أخيه بأغلى ما يبيع على الأجنبي، أليس كذلك؟ لكن هنا وارد المحاباة، وارد أنها أن السيارة تسوى مثلا 40 واشتراها من أخيه بخمس واربعين، يريد أن ينفع أخاه، صح؟ ثم قال لشخص بعتك بما اشتريتها به، كم؟ قال 45، فاشتراها منه الشخص، هنا غره ولا ما غره؟ غره، يجب أن يخبره، يقول أنا اشتريتها من أخي أو من أبي، يعني الذي لا تقبل له شهادته، قال كأبي وابنه وزوجته، لا بد أن يخبر المشتري هنا. أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو بأكثر من ثمنه حيلة، حيلة يعني لو أن مثلا السيارة هذه عند فقير أو عند أيتام أو في جمعية خيرية جهة خيرية فاشتراها غالية حيلة، أقصد اشتراها غالية لينفعهم مثلا. طيب الظاهر نعم يكذب لا صح، حتى الفقير يعني. أنا ذاكر عندي في التعليق اشتراها من فقير فزاد في ثمنها مساعدة لهذا الفقير فقال اشتريتها بكذا، هذا أيضا حيلة، يعني حيلة لأجل أن يربح. على كل حال المعنى أنه يكذب في قيمتها، يعني قال اشتريتها بكذا يتحيل على الربح، يتحيل على الربح. حاشية واحد دعونا نقرأها، يقول ليربح كان يشتريها من إنسان بأكثر من ثمنها صورة ليخبر بذلك. أيوة كما هو الآن، الآن بعض الناس يشتري أرض 200 ألف يقول اكتب عند البنك إن اشتريتها 300 لأن اللي بيشتريها البنك، واضح ولا لا؟ الآن كذب ولا ما كذب؟ يتحيل لأي شيء ليربح ليشتريها البنك بأغلى. فأنت لما مثلا البيت هذا يساوي 600 ألف قال البنك بيشتري لي ويقسطه، صح ولا لا؟ قال البنك قال البيت قيمته 800 يقول البنك فاشترى البنك ب800، واضح ولا لا؟ هذا معناه. هنا اشترى أرض ب50 ألف في كتابة عدل، قال اكتب بالصك إن اشتريتها ب80، حيلة ولا مو بحيلة؟ حيلة. لماذا؟ لأجل أن يربح، يقول شخص خذها بهالثمانين ومكسبه كم؟ 30، هو اشترى ب50 وكتب في الصك 80، واضح ولا؟ هذا معناه، معناه أن يعني يكتب أو يخبر بغير ما اشتراها به، بغير ما اشتراها به لأجل أن يربح. قال أو محاباة، هذا الفقير أو محاباة، يعني شخص وجد عند فقير سيارة تساوي 30,000. فقال اشتريتها منك ب50 لأجل أن ينفع الفقير، قال 20 هدية للفقير. فقال لشخص اشتريتها ب50 وبعتك برأس مالي، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لابد أن يخبره، لابد أن يخبره. ثم معي، وهذه مثلها يعني نظيرها الآن، يعني بعض التلاعب، يعني يقول من اشتريها؟ أنا والله ما عندي صدقة، ما عندي أتبرع لإخواني المسلمين، ما عندي إلا هالشماخ، من اشتريها؟ الشماخ كم قيمتها؟ 20 ريال ملبوسة. قال تاجر أنا اشتريها ب10,000 ريال صدقة لإخواننا، هل قيمتها 10,000 ريال؟ هذا ما هو صحيح، تبرع بالعشرة ولا تقول هذا الكلام، ضحك هذا لعب. فهنا اشترى الشماخ ب1,000 ريال، لماذا؟ محبة، محبة الجمعية للفقير المسكين، واضح ولا؟ فقال بعتك إياها برأس مالي، كم رأس مالك؟ قال 1,000 ريال. يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لماذا؟ لأن هذا ليس قيمتها، إنما هو رفع السعر عند شرائها محاباة لمن اشتراها منه، أو اشتراها من أبيه، أو اشتراها من ابنه وزاد قيمتها إلى آخره. قال أو لرغبة تخصه، اشتراها لرغبة تخصه، فهنا أيضا لابد أن يخبر، لماذا؟ لأن الذي يرغب يرفع سعره. أنتم معي؟ إنسان عنده بيت الآن وبجنب بيته أرض، بجنب بيته أرض، إذا أراد أن اشتريها أليس صاحبها يرفع السعر؟ لأنه جارها، ثم اشتراها وبعد ذلك أراد أن يبيعها، قال من يشتري مني هذه الأرض برأس مالها؟ برأس مالها، هل يجوز؟ لا، يجب أن يخبر المشتري. لماذا؟ لأنه اشتراها لمصلحة لا لمجرد بيع وشراء، والذي يشتري لمصلحة ها لا يهمه الغلاء، لا يهمه ارتفاع سعرها. أنتم معي ولا لا؟ ولا ما أنتم معي؟ طيب الآن الأرض تساوي 50,000، جارها كم سيأخذها؟ 60-70%، اشتراها 100,000 ريال تساوي 50، لكن لأنها بجوار بيته، بعد مدة أراد أن ينتقل يبي يبيع البيت خاص، ما يبيع الأرض، قال بعتك برأس مالها، كم رأس مالها؟ 100. يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأن هذا غش المشتري، يجب أن يخبره، يقول اشتريتها لمصلحة، أنا أريده وأخبرته أني اشتريتها لمصلحتي بها، وقد يكون رفعها من أجلي، وهكذا. قال أو لرغبة تخصه أو موسم فات، أو موسم فات، اشترى الأضحية الشاة وقت الأضاحي، غالي ولا بغالي؟ الغنم غالية، بعد ما ذهب وقت الأضاحي قال بعتك هذه الشاة برأس مالها بما اشتريتها به، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لماذا؟ لأنه اشتراه في موسم الغلاء، فيخبره أنه اشتراه في موسم الأضاحي، اشتراه في موسم الغلاء. ومثله السيارات، يعني حالا تكون مثل الجيوب، الصوارين اللي هي السبرمانات وقت الحج، ها تكون أغلى فيشتريها في الحج، ثم إذا رجع أراد يبيعها قال أبيعك برأس مالي، لازم يخبره يقول اشتريتها في الموسم، اشتريتها وقت الغلاء. قال أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، هنا لابد أن يخبره. ما هي الصفقة؟ انتبهوا معي، الصفقة أن يشتري مجموعة بقيمة واحدة، يعني اشترى 3 سيارات 100,000، 3 سيارات 100,000، واضح ولا لا؟ الآن بيع الجملة ليس كبيع التفريط، الجملة أرخص ولا لا؟ طيب اشترى 3 سيارات، اشترى 3 سيارات 100,000 ريال، كم قيمة كل سيارة؟ على تقسيمه هو 33,000، صح؟ قال بعتك بما اشتريت به هذه السيارة 33,000، يجوز ولا ما يجوز؟ لا ما يجوز، لا بد يخبره أنه اشتراها جملة صفقة واحدة، لأنه لو اشترى كل سيارة واحدة كم ستكون؟ ها؟ هل بيع الجملة الآن زي بيع التفريد؟ لا، فإذا أراد أن يفرق الصفقة لابد أن يخبرها. ولهذا يقول أو باع بعض الصفقة، يعني السيارة من السيارات 3، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، بقسطها يعني يقسم القيمة على الأعيان المشترى، يقسمها، إذا كان اشترى مثلا 4 سيارات 100,000 كم ستكون كل سيارة؟ 25. وهل هذا صحيح؟ لا ما نعلم، لأنه اشترى مجموعة، اشترى جملة، فهنا يخبره أنه اشترى صفقة واحدة وجزأها، وإلا ما يجوز، يعتبر غش للبائع. ها واضح ولا لا؟ لماذا غش للبائع؟ أقصد المشتري. لماذا؟ لأنه اشتراها برخص، أقصد اشتراها برخص وكسب، اشتراها برخص وكسب، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به، الذي اشتراها به. ظاهر هذا الكلام؟ أو المتبادر إلى الذهن إذا فرقت تكون أغلى؟ لا شيخ. ها؟ مثل واحد يشتري 100 رأس بألف ومية. نعم. وفيها شيء يسوى 1005 وفيها 900، يبيع 1005 و900. لا لا لا. لا لا لا لا لا. هو معنى كلام المصنف أنه يفرق الصفقة بقسطها. يعني اشترى 3 سيارات 100,000 ريال. واضح ولا لا؟ قال بعتك برأس مالي ما اشتريت به. كم ستكون السيارة الواحدة؟ 33. صح ولا لا؟ طيب لو اشترى كل واحدة واحدة كم ستكون؟ 40 مثلا. إذن من المستفيد هنا؟ صار مشتري صح؟ مشتري. نعم، لكن هو مراد ان المشتري يغر. مراد يغر هذا الشيخ اللي قلت لك الصورة اللي قلت. أو باع بعض الصفقة بقسطة من الثمن الذي اشتراها به. تصير معنا الشيخ دائما. نعم تصير معنا دائما. انتهى الوقت. نعم. طيب لعلي إن شاء الله وراجعوها بعد، وراجعوها وغدا في الدرس القادم. وراجعوها وأنتم أيضا راجعوها. صلى الله عليه وسلم على نبينا. أتكلم بعد. نعم. سم. يعني تشري 100 رأس. ورأس مالها 1000. تقدر تبيع منها 1005. تقدر منها 10. تقول والله رأس مالها 1100. تبيع 1500 رأس مالها نزل. إيه لا صح. نعم صحيح. لا هذا ما يجوز أيضا. هذا ما يجوز. صح. صفقة. هذا ما يجوز. جملة يا خلا ولا لا صح ما يجوز. لا أي ما يجوز. لكن هنا هنا. بيعت الحالة حقة 900. صحيح لكن هنا. مشت لا. ناس 1500. هنا فيها خطأ من وجه. إيه. وهو أنه اشتراها كلها على 1100 وفيها ما يسوى 3000. نعم. لكن مراد المصنف أنه اشتراها صفقة واحدة بقيمة واحدة. لا لا لا ما قال كل واحدة 1100 مثلا. قال اشتريت هذه الشياة ب90,000 ب100,000. ما قال كل واحدة ب1000. عرفت ولا لا؟ ثم بعد ذلك قسم المية على رؤوسها ثم جعل يبيع كل واحدة برأس مالها. يعني هم ذكروا والفقهاء لهذا. انا ايضا يعني ما رجعتها زين. هم ذكروا أن هناك أشياء متساوية ما يضر لو باعها بالطريقة. يعني مثل عندك البر، مثل عندك الشيء الذي يشترى جزافا ثم إذا قسم ما تختلف قيمته عن الجمل وعن التفريط. هذا ما في غرر المشتري ولا بأس أن يبيعه. المذهب يفصلون في هذه لكن في أشياء إذا قسمت تختلف قيمته. تختلف قيمته. ها أي من؟ نعم. شيخ أنا أشتري بيت، أشتري البيت، أبغى شغل التمليك.